مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الخرطوم، باعثها المستمع محمد حسين عبد الرحمن محمد. الأخ محمد يقول في رسالته: إنني والحمد لله من المواظبين على حضور الجماعات بالمسجد، إلا أنه اعتراني منذ سنوات مرض أصاب حلقي، فنسج عن هذا انبعاث رائحة كريهة يتضايق منها من يقف بجانبي، وهذا يسبب لي حرجا شديدا ويجعلني غير خاشع في صلاتي، فأرشدوني وفقكم الله ماذا أفعل؟ هل هذا من الأعذار المبيحة لترك الجماعة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أن يشهد الصلاة مع المسلمين، لأن ذلك يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة. فإذا كان هذا الذي يخرج منك له رائحة كريهة تؤذي المسلمين وأنت لا تستطيع علاجها، فلا حرج عليك في التخلف عن الجماعة، بل هذا هو المشروع لك. المشروع أن تتخلف عن الجماعة ولا تؤذي الناس وتصلي في بيتك، إلا إن وجدت حيلة وعلاجا لهذا الأمر الذي حصلك، فإنه يلزم حينئذ أن تعالج زيجات هذه الرائحة بالدواء المباح لعلك تسلم من شرك وتحضر الجماعة. لا إخوان، المقصود أن المشروع لك أن تعالج هذا الداء حتى تزول هذه الرائحة الكريهة. فإن لم يتيسر ذلك أو عالجت ولم يحصل فائدة وأنت تعلم أنه يؤذي من حولك فأنت معلوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن توصونه سماحة الشيخ بأن يبدأ بالعلاج أولا؟ نعم، يبدأ بالعلاج ولا يصلي مع الناس ما دام يؤذيهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من المستمع عبد الرحيم بن صفوة من جمهورية مصر العربية ومقيم في الخلف رسالة وضمنها بعضا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: ما حكم من يرفض دفع الزكاة ولكنه لا ينكر وجوبها، هل يكفر؟ من تأخر عن صرف الزكاة في مصارفها فقد عصى وأتى كبيرة عظيمة، ولكنه لا يكفر إذا كان يؤمن بوجوبها ويعلم أنها فرض عليه، ولكن يحمله البخل والشح، هذه معصية كبيرة، وعلى ولي الأمر المسلم أن يلزمه بإخراجها ويؤدبه على ذلك، وإلا فلا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي يوم القيامة ولم يؤد زكاته أن يعذب بماله يوم القيامة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولم يقل إنه من أهل النار بتاتا قطعا، فدل ذلك على أنه تحت مشيئة الله كسائر أهل المعاصي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من يطوف بالقبور للتبرك ولا يدعو أصحابها من دون الله، وهل يعذر بالجهل أم لا؟ إذا طاف بالقبور يتقرب إلى الميت ويرجو شفاعتها عند الله بذلك هذا كفر أكبر، مثل إذا دعاه واستغاث به. أما إذا طاف يرى يحسب أن هذا مشروع وأن يتقرب إلى الله لا إلى الميت، كان يحسب أنه مشروع، فهذا من الكبائر ومن البدع العظيمة، والواجب تعليمه حتى يبتعد عن هذا الأمر. والغالب على عباد القبور التقرب إلى أهلها بالطواف والدعاء والاستغاثة، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذه عبادة المشركين وهذه حالهم، يتصرفون هذا التصرف حول القبور يرجون شفاعة أهلها عند الله، وهذا هو الشرك الأكبر. يقول: ما نعبدهم إلا يقربون زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلم يعبدهم الله سبحانه، فقال: ولكن نعبدون الله بما لا يعلم السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماهم شركا. وقال في سورة الزمر في حق عباد غير الله قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ثم قال سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر فسماهم الله كذب كفرة في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فهم كذب في قولهم لا تقربونا إلى الله وهم كفر بهذا الفعل بدعائهم إياهم واستغاثتهم بهم ونذرهم لهم وندحهم لهم وطوافهم بقبورهم والتقرب اليهم الى غير هذا من العبادات كله كفر بالله وكله شرك اكبر نعوذ بالله ومن كان بين المسلمين لا يعظم بالجهاله بل هو مشرك لان عليه يسال ويتبصر اما اذا كان في بلاد لا يبلغها الاسلام ولم يبلغها الاسلام فهو كسائر أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة هؤلاء أمرهم إلى الله يوم القيامة والصواب فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون بشيء فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن أصبوا دخلوا النار ولكنهم في أحكام الدنيا يعاملون معاملة كفرة لا يصلى عليهم ولا يغسلون إذا ماتوا على كفر بالله على عبادة الأصنام والأوثان اما اذا كانوا بين المسلمين يسمعون القران يسمعون السنه هؤلاء لا يعذرون بل هم كفار بهذا العمل نعوذ بالله ويعاملون معامله كفره. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سماحكم فيقول ما حكم من يقول اسالك بجاه فلان او حق فلان هل يكون كفرا ام لا؟ اسال الجاه والحق ليس بكفر لكنه وسيله من وسائل الكفر فاذا قال اسالك يا ربي بجاه فلان بجاه الأنبياء بجاه محمد بحق الأنبياء بحق محمد أو بحق فلان هذا من الوسائل الوسائل في البدعة ولا يجوز لعدم الدليل عليه والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجابه الشرع والله سبحانه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وندعى بأسمائه نتوسل بالإيمان كما قال تعالى ربنا إذا سمعنا منادي أن آمنوا منه فآمنا فالتوسل بالإيمان اللهم إني أسلم بإيماني بك بمحبتي لك بمحبة نبيك هذا طيب لأنها في أعمال صالحة توسل بها إلى الله وهكذا أهل الغار الذي طبقت عليهم الصخرة لما آواهم المبيت إلى غار وآواهم المطر أيضا مع المبيت انحدرت الصخرة فوق الجبل سدت عليهم باب الغار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من بينهم لن يجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فتوسل الله بصالح أعمالهم أحدهم توسل ببره والديه والثاني توسل بعفته عن الزنا والثالث توسل إلى الله بأدائه الأمانة ففرج الله عنهم سبحانه وتعالى فالمقصود أن التوسل إلى الله يكون بأسمائه الحسنى وبالإيمان ومحبة الله ورسوله ويكون بالأعمال الصالحات هذه الوسيلة الشرعية أما التوسل بجاه فلان أو حقه فلان بدعة لا تجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل سماحتكم فيقول هل الأشاعرة من أهل السنة؟ أرجو التوضيح. الأشاعرة عندهم أشتخاله فيها أهل السنة من تأويل بعض الصفات فهم في باب التأويل ليسوا من أهل السنة لأن أهل السنة لا يؤولون وهذا غلط من الأشاعرة منكر لكنهم من أهل السنة في المسائل الأخرى التي وافقوا فيها أهل السنة والواجب على المؤمن هو طريق أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته الواردة في القرآن الكريم وهكذا الثابتة في السنة يجب الإيمان بها وإنظارها كما جاءت لا يعني تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل بل يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ليس فيها تشويه لأحد. يقول سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالواجب ان تمر اسماءه وصفاته كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. الرحيم والعزيز والقدير وهكذا سائر الأسماء والصفات. هكذا قوله مكر ومكر الله والله خير الماكرين. قول سبحانه يخادع الله وخادعهم إنهم يكيدون كيده وأكيدوا كيده. كلها أسماء تليق بالله على وجه الله قبل سبحانه لا يشاهد كيد المخلوقين ولا مكرهم ولا خداعهم. وسيدنا يقول يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشاهد الخلق في ذلك. وهكذا قوله في الحديث الصحيح من تقرب إلي شبرا تقربه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربه داعا ما أتاني يمشي أتيته هرولة. كل هذه الصفات تليق بالله يجب الإيمان بها وإثباتها لله على وجه الله قبل تقرب يليق بالله وهرولة تليق بالله ليس فيها مشابهة الخلق. تقربه هرولته شيء يليق به لا يشاهد الصفات المخلوق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا قوله في الأما في الحث على الأعمال الصالحة وأن الله جل وعلا لا يعمل حتى تملوا ما لم يليق بالله لا يشاهد صفات المخلوقين. فالمخلوقين نقص ضعف وأما صفات الله فلا تليق به لا يشاهد خلقه وليس فيها نقص ولا عيب بل صفاته كمان تليق بالله سبحانه وتعالى لا يشاهده في خلقه جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل ابنكم محمد من الرياض. أخونا يقول نسمع من بعض الناس أن هناك أمورا حصلت بعد دفن الموتى مثل خروج نار من القبر أو ثعبان ونحو ذلك، فهل ما يقال سبق له ذكر وذكر في بعض الكتب أو لا؟ جزاكم الله خيرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه مر على قبرين وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي اللفظ الاخر لا يستنزه من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فعذاب القبر حق، الكافر يعذب في قبره وبعض الوفاة يعذب في قبره إلا من عفى الله عنه. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين وأنهما يعذبان أحدهما بعدم تنزهه من البول وأنه لا يبالي بالنجاسة والثاني بمشيه بالنميمة نعوذ بالله. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور أشياء من هذا أنواع التعذيب التي تقع لأهل القبور بسبب معاصيهم. فإن بعض الناس قد تدعو الحاجة إلى نفسه إما لكونه نسوا مسحاة عنده أو إناء أو عتلة أو غير هذا من تحفظ في القبور قد يلبسونه ثم يجدونه يعذب نسأل الله العافية. قد يجدونه يستعين قبره نار، وبعضهم يجدونه في رقبته نار، وبعضهم يجدون نفس المسحات قد جعلت في رأسه في رقبته تشتعل نارا إلى غير هذا كما ذكر ابن رجب رحمه الله. المقصود أن الله قد يطلع بني آدم على بعض العذاب الذي يكون في القبور. وقد أخبرني إنسان لا أذكره الآن من داخل 30 سنة أو 40 سنة أنه بلغ أن عمته تعذب في قبرها، وأنه أخبره ناس عندهم وقفوا على قبرها وسمعوا العذاب. قال لي إني ذهبت إليه في يوم من الأيام لأعرف الحقيقة، فجئت إلى القبر فسمعت فيه صياح المعذب، سمعت فيه صياحا وما يدل على العذاب. وهذا ليس ببعيد، فإن الله يطلع بعض عباده على ما يشاء من الإعظة والذكرى والترهيب، كما يطلعه سبحانه على بعض النعيم من بعض أهل القبور. وقد يدفن الإنسان ثم ينفخ من قبره ريح المسك كما ذكر ذلك بعض السلف. وأخبرني ثقة من إخواننا من نحو 30 سنة وحولها أنهم كانوا في بيداء من الأرض مسافرين، فمات معهم شخص فنزلوا ليزينوه، فحفروا في أرض ليس فيها أثر في أثناء سفرهم، فوجدوا قبرا فيه إنسان يفوح قبره مسكا طيبا عظيما، ووجدوه على حاله لم يتغير في قبره، فدفنوه وساووا قبره عليه وحفروا لميته في مكان آخر ودفنوه. وهذه من آيات الله، من آيات الله سبحانه أن تطلع فيها بعض عباده على نعيم قوم وعلى عذاب آخرين للذكرى والعظة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى حفر الباطن من المنطقة الشرقية عبر رسالة بعث بها المستمع محمد طه إبراهيم. الأخ محمد يقول: لو تكرمتم سماحة الشيخ دلوني على الكتب الفقهية التي أستفيد منها في ديني ودنيا، جزاكم الله خيرا. نعم، كتب فقهية كثيرة، لكن من أحسنها حاشر بن ياسم، الشهادة رحمه بن ياسم على الروض المربع في شرح زاد المستقنع، وهي مطبوعة موجودة. ومن أحسنها أيضا المقنع للموفق من قدامة، عليه حاشة للشيخ سليمان بن الله عن الشيخ، جيدة مفيدة. ومن أحسنها العمدة للموفق مختصرة في الفقه لعبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب الموني. ومن أحسنها دليل الطالب وشرحه نار السبيل، شرح الدليل عليه، وعليه تخريج لأخينا في الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه كلها كتب مفيدة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأيام التي يستحب صيامها غير الست من شوال؟ يستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، كان النبي يصومهما ويقول إنهما يومان تعرض فيهما العمل على الله، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك صيام أيام البيض 13 و14 و15، وصيام 3 أيام من كل شهر ولو من غير البيض، 3 أيام من كل شهر صوم صادفة البيض أو غيرها. يستحب أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، النبي أوصى بذلك جماعة من الصحابة. وصيام 3 أيام من كل شهر أمر مشروع، وإذا جعلها في البيض كان أفضل. وأفضل الصيام النافلة أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما قال النبي لعبد الله بن عمرو: أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما. وهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أفضل منه. وهكذا صيام يوم عرفة لغير الحجاج سنة، وإن صام 9 كلها فيها أيام عظيمة فاضلة، وأفضلها يوم عرفة يصومه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تبوك المستمع محمد غانم بعث برسالة ويقول فيها: لي أخ توفي لرحمة مولاه وترك مجموعة من البنات، وأوصاني في حياته وهو في تمام عقله ألا أزوج بناته لأشخاص معينين هم أبناء عمومتنا، حيث أنه كان قد صار بينهم سوء تفاهم دنيوي، وحاليا قد تقدموا إلي بطلب الزواج من البنات، لكني محتار في تلك الوصية، هل أنفذها أم أقوم بتزويج البنات؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانوا أهل استقامة دين ورضي بهم البنات فزوجهم ولا وجه للوصية، إنما الطاعة في المعروف، وصيته لو كان حيا ليس له ذلك. إذا كانوا مستقيمين والبنات يرضون بذلك فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا كون فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عليه. فالمقصود إذا كان الخاطب كفءا في دينه لا بأس به، ورضيت به المرأة فلا بأس، ولو كان أبوها أوصى بعدم تزويجه لا يسمع لهذه المقصود ولا يلتفت إليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل ماجد عين في. أخونا ماجد له سؤالان، في أحدها يقول: ما هي الأمور التي تساعد على إزالة الهموم والغموم التي تصيب المسلم، وهل يشرع أن يرقي المسلم نفسه من أجل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. من أعظم الأسباب التي يزيل الله بها الهموم والغموم الإكثار من ذكر الله سبحانه والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، والإكثار من قراءة القرآن، فإن ذلك من أسباب شرح الصدر وزوال الهم والغم. فأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الاستغفار والتوبة من المعاصي والحذر منها، احذر المعاصي كلها وتب إلى الله من سالفها، وأكثر من الاستغفار وأكثر من الانشراح وزوال الهموم والغموم. فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم وسبب إسراح الصدر وزوال كل ما يضرك ويسوءك. ولا بأس أن تقي نفسك، تقرأ نفسك الفاتحة أو آية الكرسي أو قل هو الله من المعوذتين أو بكلها حقيقة طيبة. كان النبي يقي نفسه صلى الله عليه وسلم، كان عند النوم يجمع كفتيه ويرقي نفسه، يقرأ فيهما يقول والله اليوم أولئك 3 مرات صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده، رأسه ووجهه وصدره. إذا رقيت نفسك بما يسر الله، يعني قرأت عن نفسك بما يسر الله من القرآن، فذلك من أحسن الأشياء. ومن ذلك الرقى بالفاتحة وآية الكرسي وهو واحد المعوذتان كل هذا طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم كان يرقي نفسه وهو واحد المعوذتين 3 مرات يقرأها في كفيه عند النوم عليه الصلاة والسلام، ويمسح بكل مرة ما أقبل من جسده على رأسه ووجهه وصدره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تحدثونا عن الظلم وعاقبة من ظلم الآخرين في الإسلام، جزاكم الله خيرا. الظلم من أقبح الكبائر والذنوب، وعاقبته وخيمة. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، كما في سورة الفرقان. ويقول سبحانه: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فالظلم منكر عظيم وعاقبته وخيمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالواجب الحذر من الظلم لجميع العباد، لأهلك، لزوجتك، لإخوانك، لأولادك، لأمك، لأبيك، لجيرانك، لغيرهم، أو لعمالك لا تظلمهم أعطهم أجورهم كاملة، ثم انتهى شهر أعطه أجرته إذا طلب ذلك، وهكذا تعطي العامل أجره، تعطي العامل لها أجرها، تعطي الطبيب أجره، تعطي من عندك حقوقهم من أولاد وغيره وزوجة وغيره. المقصود أن تهدر الظلم في نفسي أو مال أو غيره لأي أحد من الناس. إن الله حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فالمؤمن يحاسب نفسه ويتقي ربه فلا يظلم أحد من الناس، لا من قريب ولا من بعيد، لا في نفس ولا في مال ولا في أرض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا حلب، باعثتها إحدى الأخوات تقول: أختكم في الإسلام تسأل سماحتكم وتقول إن لها أخا منعها عن الدراسة مع وجود أبيها وأمها على قيد الحياة ومع رضاهم بأن تدرس، وتستشير سماحتكم في هذا الموضوع في رسالة مطولة، جزاكم الله خيرا. إذا كان أخوك منعك من الدراسة لأن فيها ما يخالف الشرع المطهر، لأن فيها اختلاطك بالشباب، أو لأنها دراسة تضرك ليس الدراسة تنفعك، فهو مسلم ومصيب. أما إن كان منعك من الدراسة الشرعية في مدرسة ليس فيها اختلاط وليس فيها منكرا يضرك مع بنات دراسة شرعية أو دراسة تنفعك في الدنيا ليس فيها محلول، فقد أخطأ، ولا بأس أن تعصيه وأن تطيع والديه. المقصود النظر فيما في المنع، فإن كان منعه لك لأمر شرعي فاتقي الله وأطيعيه، لأنه يمنعك مما يضرك في دينك. أما إذا كان منعه ظلما لك وليس له موجب شرعي، لأن الدراسة ليس فيها محظور مع بنات ودراسة شرعية أو مباحة، فمنعه لك يكون ظالما لا حق له في المنع. وعلى والديك أن يأخذ على يديه وأن يمنعه من التعدي عليك، ولك أن تشكيه على جهة المسؤولة حتى يمنعه من ظلمك. أما إذا كان أخوك صالحا يريد لك الخير ويمنعك من الشر فهو محسن، وعليك أن تطيعه فيما يرضي الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالتك أختنا في الله من سوريا حلب في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.